يكون هذا القول التكفير والتكفير والتحميد من الابتداء الى الانتهاء. وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح يا بيحة؟ نعم. لأنه مشروع له فاختص به، فلو كمله في جزء منه أجزأ لأنه لم يخرج به عن محله، وإن شرع فيه أي المذكور قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجوده قبل هويه إليه أو سمع قبل رفعه من ركوع لم يجزئ. سمع الله لمن حمده وهو راكع. نعم. لم يجزئ. لم يجزئه ذلك. نعم. أو كمله بعد انتهائه كأن أتم تكبير الركوع فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.